بسم الله الرحمن الرحيم عشر سنة وحوكب اللابنة يا آيات طبعاً إيه سديدات أو سورة الحديث كمذا إلهي سبحانه وتعالى وحونا وغسوا ورمي عشر سنة آياته ودن بيهي نوانك مؤمنين فهي فوحيا بي يدركها اللقوع نانتي مركي أرمتاس إلهي سبحانه وتعالى وحونا وغسوا ورمي ايا الهي سبحانه وتعالى ايجي تصليه اوسيي ووحد اغاتينا ودى الهي حالا انو ارلغا نولينا ايو مرتي دمسك بعدي ونباب اوكو نولينا ايو سيدا سوكا لانتوبنا الهي سبحانه وتعالى وحو كتمينا يا قلوب تينو الهي خسوع ايوذين علينا يا وانو اذين عبدينا ودى الهي ايضها او تصالينا يا قطردين وهذا مركز مدنتهين إن أتجرسين أو أتد برتانو الإلهي مركة هدى وحوية مالكي أو أبطي أصحاب تقاركود قد يريها ييني وحوغا مركاسي وحيابه أو مركاسي خديد أو صغلي أيا إلهي سبحانه وتعالى وهو هدى ننوات المعامة يا مالكي إلو فائده إليهي لكن مركي وكي لوباهني لغوضو ووكي إلهي ذلك أهي لغو تصرفه أو لغو تصرفه إنه مركز تأييديس أي بدنتهي وهذا مالك وحل ديدا يأوسانه ينسيدي سبا ذاتك إلهي حوالها سي سبحانه وتعالى رجيها وينوحي هذان هو إلهي الدرادي سأب حيانه إنه مركز حواله هذا إلهي سبحانه وتعالى وحوين أوكسهين أيو وعمل كاسلو الله الله بايو أي إلهي نوغو حمياه وهذا لعلها دي حول الله هلي حوليه مركاسي إن لا صدقائسته وإلهي ميلو كرهاليه الوربحه إنه آدي آد أيوقي مبادنتهي ذاتك النوع عاصونا ددوانا سنئيهين إليك ورمي إلهي ميلي سبحانه وتعالى إن المستدقين كوه صدقائسك بادن أو هقا هود إلهي إيه والمستدقات كوه صدقائسك بادن أو هوينك وهو أخذ الله الله أما هي قرلا أما حسنا أو وناسا إلهي يقول سبحانه وتعالى يلا عفوا لولا لابيا لهم أيقوا لولا لابيا أيود إلهي صدقائي سهودا ولهم محانا أصغنا ذي معلم الله عفوة الله لابدا نعجاد أجر أجر أيا أصغنا ذي أجر كأسوه كريم أو وناسا إلهي يقول سبحانه وتعالى إن المصدقين هو وحد صدقائي سقبضانه الإلهي هو حقا وي وحالك فوقاتي من التصدق وي هديو حوي صادك ايه الدالس اللحفظه من التصدق ايالك فوقاتي وحالك لو جرتا ان الهدو ان المصدقين او مركز صادك ان لحفظين او الدالس تليا لحفظه مركز الحين نقول ايسا تصديق ايسا ايالك فوقاتي ايمانك اهمسا لبدا تصديق غير تيل اخيو ايكم معنوب ايسا إن المصدقين كوه واح صدقائيسي قبلن لكن هدا مدان هدا أن نكون فسر إنه فسره أياس هدا مناسبة أي سيسا معي إلى هدا وحال قصر ورمي رجع صحابة هاي هو مركز سوح وهي مركز لين الحيث أي هلين إيه فاهي أي هلين وحوهي حوغا وحيثوه قلين أيا قلبك إلهي ولسه يا سبحانه وتعالى وحوراه نوع عاصة مركز صدقائيسان إلي وحكهل أيانا إلهي كورمي إن المصدقين هو وحكه دقائسك بضن هو رجع هود إلهي إيه والمصدقات هو وحكه دقائسك بضن أو هوينك فالدقائد مركة عبد إلهي وحو نوع عبدين إياه لبدا الجنسي أو بني آدمك إلي سنكوك لدواني وحوي هوينك رأي وحكه دقائسك ران رجوه وحكه دقائسك رو هو مركة سيصدقات حبيعي الله ربحان إسكسي إيهينو إلهي سويوي سيسكسي إيوه د فالدقابنا وحاوية إيسان جنسي قولي إيسان كوكو ومنيني وهو أقرب الله ألا أما هيو لإلهي قرلا أما حسن أو وناسا وإنه مال كيس إلهي دا عديس أو كبحيو قلب أو طيب أو كبحيو قرلك كان شلعي أيما تصور أن عشر كيني هاي يلا عفو الله لابا يهود إلهي قرأ يلا عفو هو لستشيجين واجرا قرلي قوضا سوال الله لابا يا اللهم أيهود إلهي ولو محان أصونا دول إلهي معلم الله عفو سوي ayada oo loo laalaabayo oo wixii ay la bixeen wax ka ziyada la siinayo ugu yaraan 10 weeye toddoba boqol ilaa alcaafin kasiiratin weeye lahum waxaa u sugnaada u dha ilaahay ajrun ajir ayaa u sugnaaday ajirkaasuu kariimun oo wanaagsan. ajirkaas kariimka waxa weeye jannada waxa ay helayaan ilaahay subxaanahu watacaala fadligiisa ee sawowgiisa oo wixii camal ahoo ayagu la yimaadeen ka ziyaadada ah ayaa loola jeedahaa layidhi. waxay ku helayaan fii nadiiri camalihim almulaacaf camalkoodii la laalaabay nadiirkiisa ayay ku helayaan. allah haddana wuxuu yihi subxaanahu watacaala waladiina kuwa aamanuu rumeeyey billaahi alla rumeeyey iyo wa rusulihi rusushiisa ulaa'ika kuwaasoo dha ilaahay hum usadiiquuna waa kuwa rumayn badan oo dha ilaahay. tan marka waxa weeye waxay noqonaysaa tasdiiqay noqonaysaa. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala waladiina kuwa aamanuu rumeeyey billaahi alla rumeeyey waladiina aamanuu waxa weye mutadihii koowaad weeye ulaa'ikada dambo ima haysana mutada thaani weeye runtuna markaasi waa la miiri fasl yaa layidhi amase waa mubtada oo thaalis oo saddexaadaa layidhi asidiiquunana waa khabaru thaalis weeye isaga iyo khabarkiisana waa khabaru thaani weeye isaga iyo khabarkiisuna khabrulawali weeye. ilaahay wuxuu yihi subxaanahu watacaala waladiina kuwa aamanuu rumeeyey billaahi alla rumeeyey iyo wa rusulihi ilaahay rusushiisa ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay hum usadiiquuna waa kuwa run sheegid badan ou dha ilaahay waa kuwa runta ku xeel dheeraaday ilaahay rumayntiisa iyo rususha rumayntooda ayay ku xeel dheeraadeen. waa dad ku sifoobay iimaan ilaahay iyo rusushiisa la rumeeyo. meeshaanse waxaa laga wadaa iimaankan aliimaanu alkaamila laga wadaa iimaan oo kaamilha loola jeedaa ee markaasi iimaan mujaradkiisa oo keliya loolama jeedo shaqsiga taas looguma magacaabo iimaan iska mujarad ahoo aan darajatulkamaal gaarsanayn shaqsiga looguma magacaabaa la sadiiq looguma magacaabo. maxaa yeele sadiiqiyadu waa martabo ama derajo oo markaasi derajada nabinimada ka hooseysa oo kusoo xigta waaye sida sayidina abubakar asidiiq markaasi sadiiqiyadaas uu helay derajo aada iyo aada u sarraysay ahaaday. washuhadaau yowdh ilaahay kuwa shuhada ah weeye cinda rabbihim rabbigooda agtiisa ou dha ilaahay washuhadaau kuwa markhaatiyaala ah weeye cinda rabbihim rabbigooda agtiisa ou dha ilaahay. oo waxay ku markhaati kacayaan dadkii mukadibiinta ahay oo ummadihii hore kamid ahay ayay ku markhaati kacayaan maalinta qiyaamo. lahum waxaa u sugnaaday ou dha ilaahay kuwaas ajruhum ajirkooda ayaa u sugnaaday iyo wa nuuruhum nuurkooda ou dha ilaahay. lahum waxaa u sugnaaday ou dha ilaahay ajruhum ajirkooda iyo wa nuuruhum nuurkooda ou dha ilaahay. maalinta qiyaamo ajirkooda iyo nuurkooda ayay helayaan. nuurkuna waa midkii hadda casharkeenna hore ilaahay uu nooga soo sheegayo yowma tara almu'miniina waalmu'minaati yascaa nuuruhum bayna aydiihim abiimaan ilahay una soo yiri. waladiina kuwa kafaruu kufiyow dha ilaahay oo wakadabuu beeniye biaayaatina aayaadkayna aayadahayna tusaalaynaayo waxdaaniyadayna. waladiina kuwa ayuu dhahay alle kafaruu kufriyey oo wakadabuu beeniye biaayaatina aayaadkayna ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay asxaabu aljaxiimi naarta jaxiime la yidhahda asxaabteeda weeye. ulaa'ika kuwaasow dha ilaahay asxaabu aljaxiimi jaxiime asxaabteeda weeye. kuwa kufaarta ahow dha ilaahay oo aayaadka ilaahay beeniyey waa asxaabu aljaxiim weeye qolada hore cagsigooda weeye. iclamuu ogaadow dha ilaahay annama alxayaatu noloshii adduunyaa oo dhaweeday lacibun cayaar inay tahay walahwun cayaar inay tahay wa ziinatun ziino inay tahay wa tafaakurun faan inay tahay oo baynakum dhexdiina ahaaday iyo wa takaasurun badi isugu faan oo fil amaali maalyaalka la isugu faano iyo wal owlaadi owlaadow dha ilaahay. ilaahay subxaanahu watacaala markii laga soo waramay sadaqadii iyo dadkii mu'miniinta ahay iyo kufaartii ilaahay aayaadkiisa beeniyey sida ma-aalkood uu yahay labada qayboodba ilaahay hadda wuxuu noo miisaalinayaa adduunyada waxa ay tahay ayaa ilaahay noo miisaalinayaa iyo adduunyada tanu markaasi inay mudan tahay in laga zuhdiyo oo aan markaasi laysku dheeraynin. maxaa yaele ilaahay wuxuu hadda nooga soo waramay aakhiro iyo markaasi khalqiga axwaashoodii ayuu noogaga soo waramay wixii markaasi waxa weeye arrintu ay tahay. haddana ilaahay subxaanahu watacaala waxa uu gudagelayaa inuu adduunyada zuhdi ilaahay subxaanahu watacaala uu noogu sheego oo minaa adduunyada ka zuhdina la doonaayo. maxaa yaele adduunyadu waxa weeye qaliilatu nafci weeye nafcigeeda aada iyo aada uu yaryahay. waa sariicatu zawaal haddana zuulitaankeeda ayaa degdeg badan. qof walba adduunyadatan si degdega ayuugaga tegayaa wax nacfiyaho uu ka gaarayo ma jirto. marka adduunyada noocaasa inaanu ka jeesano oon aakhiradeena aan u jeesano ayaa ilaahay subxaanahu watacaala nooga waramayaa waxa adduunya ay tahay miisaalkeeda ayaana ilaahay noo sheegayaa. Markaasuu dhe ilaahay iclamuu ogaadow ilaahay. Khadaabkan waa qof kasta oo khadaab uu ka suusoobo oo waxa weeye mukallafa ayaa ilaahay la khadaabayaa. Annama alxayaatu nolosha ow ilaahay adduunyaa oo dhaweedoo liidatay lacibun cayaar inay tahay. Waxaa laga wadaa istiqaal lagu shuqloomo xayaatu dunyaa ayaa lacib ahaa layidhi. Adduunyada haddii lagu shuqloomo waxa weeye waxay markaasi noqonaysaa amuur oo sana ayay markaasay uun ay ku wareegaysaa. Adduunyadan lagu shuqloomo waxay ku wareegaysaa san amuuroodaa layidhi. Balse aayadda macnaheeda waan usoo laabanaynaahe, sayidina cali ibnu abi qaalib karama allahu wajhahu ayaa waxa u dhahay saxaabiga la yidhaha camaar bnu yaasir oo kamid ahay raggii fuqarada ahaayeen waxba aanan haysanin, asagoo markaasi adduunyada ka sabar gelinaaya ayuu wuxuu dhahay baa la yidhi sayid cali, laa taxzan cala dunya fa ina dunya sitatu ahyaa u dhahay. Waau dhahay adduunyada hakamurgina u dhahay, maxaa yeele adduunyadu waa lix shay u dhahay sideedaba lix shay wey adduunyo haddii laysu keeno. Kow, ma'kuulun mid la cunaayo, wamashruubun mid la cabaayo, wamalbuusun mid la xiranaayo, wamasmuumun mid la suminaayo, wamarkuubun mid la koraayo, wamankuuxun mid la guursanaayo. Adduunyadu waxa weeye lixdaas waaye. Walax la cuno, walax la cabo, walax la guntado, walax la sumiyo, walax la koro, walax la guursado. Waau dhahay marka sayid cali, fa axsanu dacaamiha alcasal u dhahay. Dacaamkeeda waxaa ugu wanaagsan u dhahay malabka, wa huwa basqatu dubaabatina u dhahay. Duqti waxa weeye xaarkiisana waa u dhahay, waa duqti xaaray weeye. Waa saru saraabiha, saraabkeeda kan ugu badanna almau biyaha waa u dhahay, waxa la cabaayo oo mashruubkaani biyaha ugu badan. Wahuwa yastawi fiihi jamiicu alxayawaan, waxaana ku siman u dhahay biyaha cabitaankooda xayawaanka dhammaantiisa naslay, eyg waa cabayaa, doofaar waa cabayaa, waraaba waa cabayaa, dawaca way cabaysaa, dad waa cabayaa, rusushii ambiyada qof kasta oo noolba wax kastoo noolaa cabaya, waana ku siman yihiin. Hadda cid wax gooniya ka haysata ma jirto. Waafdalu malbuusi ayuu dhahay waxa la xirta waxa ugu fadliga badane addiibaaji xariirka weeye. Walow hadda xariirku haweenka keliya uu adduunkan u banaan yahay, wahuwa nafsu juudatina u dhahay, waxa weeye duqti walax markaasi uu sameeyo weeye. Maxaa yeele duud la yidhahdo duudulqazi wanasiis ayaa jira oo markaasi xariirkan geedo oo markaasi waxa weeye duqtigaasi uu ku deganayo ayaa jira oo ku dhalo oo markaasi xariirta ay kasoo baxdo oo ku sameeya ayaa jirta oo hadda wadamada qaarkood laga helo sida hadda wadanka siinaho kale. Waxau dhahay haddana wa afdalu mashmuumiha almisku, waxa la sumiya waxa ugu caraf badan oo ugu fadliga badan waa miska u dhahay, wahuwa damu fa'ratina u dhahay. Dooli maaragtaya amase geedan la yidhahda qazaalada buragelaysa oo wax ka daadanaya wey u dhahay. Wa afdalu lmarkuubi u dhahay, waxa la koraya waxa ugu fadli badan sida asnaantaa masalan alfarasu faraska, fa calayha tuqtatalu rijaalu, ragga ayaana lagu laayaa. Masalan hadda waxa weye hadii hadda diyaaradaha iyo la dhihi lahay maraakiibta iyo hadda waxa maanta jira ayaga laftirkood dadka waa lagu laaya, waa kuwa deeray dadka laynaayo oo maraakiibtu dadka laynaayo oo waxa weye baabuurta kuwa maaragtay hadee hubaysano waa kuwa dadka laynaayo. Masalan hadii saas la yidhahdo ayagana raggaa lagu laaya hau dhahay. Waa mal mankuuxi u dhahay midka la guursanayo, fahuwa nisaa waa naago hau dhahay, waxaa la guursadaa naago, wahuna nibaalun fii nibaalna u dhahay. Ayaguna waxa weye u dhahay meel macnaha laga kaadiyo oo meel laga kaadiyo loo geeye weeye, laba meeloo kaadisa oo kaadi ay ka soo baxdo uraysa ayaa laysku dhex ridaa hau dhahay oo laysku geeyaa meeshaas weeye. Marka waxa iyaguna markaasi oo mankuuxu noocaas waa u dhahay. Marka adduunya haddaad weyso waxyaha kamurgina u dhahay noocaas weeye, san lixdaasay ka kooban tahay. Marka ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala adduunyada ogaadow dha ilaahay inay tahay cayaar lacabka, waan soo barna hadda kooro caruurta yaryarkaa cayaartoodaa lacibaydaa, lahwgana waxaa weeye lahw lfuhuul dadka odayaasha oo markaasi ayaguna wax magarashada oo waxa weeye saxda iyo waxa dheelaya ee waqtigooda saas ku baabi'inaya kuwaas ayaa iyagana cayaartooda lahwi la dhahaa. Wa ziinatun ziino weeye ayuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala waa tasyiin dadka markaasi ay isku qurqurxiyaan ama waxyaaba ziino ziino ah markaasi loosoo dhigaayo. Wa tafaakurun faan weeye u dha ilaahay oo baynakum dhexdiina ahaaday, iyo wa takaasurun badi isugu faan oo fil amaali maaliyaalka ahaaday, iyo wal owlaad owlaad. Macnaha ayi istiqaalu fiiha adduunya lagu shuqloomaa noocaasa weeye. Waxaase la yidhi wa ama daacaatu wamaa yuciinu calayha famin umuuri alaakhira, waxaa la yidhi daacada iyo wixii loo kaalmaysanayo. masalan ba daacada ilaahay cibaadada aad samaynayso, salaadii iyo soonki iyo xajki iyo maaragtay cibaadadii nooc kasta ahaata iyo cilmigii barashadiisi waxaas, wixii markaasi adduunyaha u kaalmaysanayso ayagu waxa weeye ceebtaas yeelan maayaane waxay noqonayaan wax umuurul aakhira kamid ahay noqonayaan. haddana ilaahay wuxuu yihi kamasali kaysin ud ilaahay adduunyada, haddana ilaahay wuxuu yihi kamasali kaysin madar sifadiisa waa la too, kamasali kaysin madar sifadiisa waa la too ayuu ilaahay. madarkaasu acjaba alkufaara, midka beertay uu cajab geliyey nabaatuu nabaadkiisa acjaba alkufaara. hadda kufaarkan waxa weeye azdaraac weeye, waa midka dhulka waxa weeye badarka ku abuuray. acjaba alkufaara, kufaarna waxa loogu magacaabaa la yidhi, kufrigu waa wax qalbiga ku qarsanaa la yidhi, abuurna markii dhulkaas la geliyey waa qarsoon yahay isaguna. taasaa marka waxa weeye ninkii maaragtay yaa jaari ahay ayaa kufaar loo yidhi. acjaba alkufaara, kii beertay uu cajab geliyey nabaatuu nabaadkiisa. culimada qaar waxay yidhahdeen daahirkeeda waa loo dayn karaaho, gaalkii ayaa waxa weeye nabaadkii u cajab geliyo, gaalka isaga adduunyadana cajab gelinaysa, maxaa yeele wax kaloo aakhira uu ka fikiraya malah. sida bacdiyada yahiidi waa ifaa hawdha ilaahay nabaadki waa ifaaya, markaasuu engegayaa. fataraa waad arkaysaa hawdha ilaahay bacda isidii ka bacdi, fataraa waad arkaysaa hawdha ilaahay bacda albahja weeye hu ayuu dha ilaahay nabaadki waad arkaysaa musfaran ku dheray inuu yahay. fataraahu waad arkaysaa hawdha ilaahay musfaran ku dharay inuu yahay. suma bacdiyada yakuun wuxuu ahaanayaa sudaaman burburow ahaanayaa, markuu dhiray ka bacdi ayuu wuxuu noqonayaa burburow noqonayaa, hawsku aad aragtayna waa burburayaa, dabaysaa firfirdhinaysa oo kuwareysa. markaas adduunya saas weeyo waa maaragtaya nabaad cagaarah oo kale weeye ama wax sii jarayaaya la, cagaarku waqti gaabanuu iska leeyahay. adduunyana wax kasta oo diinaho lagu soo dhigo ama ka aad ku heshaaho waa noocaas oo kalentood weeye. wa fi laakhirati, aakhira dhexdeeda cadaabun, cadaab ayaa ahow dha ilaahay cadaabkaasoo shadiidun oo daran. wa fi laakhirati, ow dha ilaahay aakhirada dhexdeeda cadaabun, cadaab ayaa ahow dha ilaahay cadaabkaasoo shadiidun oo daran. aakhira waxaa ahow dha ilaahay subxaanahu watacaala cadaab shadiida ayaa ah. qofkii markaasi waxa weeye adduunyada doorto weeye. wa maqfiratun, dhaafid ayaa ahow dha ilaahay maqfiradaasoo min allaahi ilaahay xaggiisa ka ahaatay, iyo wa ridwaanun, kaali ahaanshow dha ilaahay yay u tahay qofkan adduunye aan dooran, qofkaan adduunye aan dooran ilaahay agtiisa maqsuud helayaa, ridaha ilaahay ayuu helayaa. wama alxayaatu, noloshu ma ahan u dha ilaahay adduunye oo dhow, nolosha oo maaragtay adduunye oo lagu raaxaysto ma ahan u dha ilaahay ilaa mataacu lguruuri, kedadii mataacdeedii maahane. waxa weeye shay laysku kedinaayo mataacu lguruurka, waxyaabaha sadda caruurta ay ku cayaaraan ayaa markaasaa la yidhaahda mataacu lguruurka. waxa weeye maqtara bihi shaksu, wax shaksi wuu ku kartoomo weeye oo min mataaci dunya, adduunyada mataacdeed ah, wax shaksi wuu ku kartoomo mataacu dunya ah, waxaasaa loola jeedaa. wama alxayaatu, noloshi ma aanow dha ilaahay addunya oo dhaweeda ama liidatay ilaa mataacu lguruuri, keedii mataacdeeda maahane. adduunyadan waxa weeye tabakuca lagu raaxaysanayo waa mataacu lguruur waaye, shay markaasi waxa weeye oo laysku soo kedinayo weeye. marka hadda ka hor waxaa weeye mataacu lguruurkaas waxaa la yidhi imaamuna ashaafici ayaa ereygaas asalki meeshuu ka yimiday dadka acraabta meeshuu ka yimiday ayuu markaasuu fahmi waayaa la yidhi. markaasuu dhulalkan carbeed ayuu markaasuu sa'af ku maray, ilaan hadda a'imadii hore iyo dadkii ahlulcilmiga ahay aad iyo aad ayay wax u raadi jireen, ay wax u baxsi jireen, ee ma ahaynin dad wax iska amala awaala ma aysan ahaynin, haddana shayga waxay ogaa jeclaa jireen inay gunta ugu dambaysa ay gaaraan. markaas dhulkan yamanta isagoo socda imaamuna ashaafici waxaa la sheegay oo baalusiirada yidhaahdeen, asagoo dhulkaas socda ayaa gabar arisoo hoyhayso, waqti galab qoraxdu ay sii dhacaysa ayaa waxaa dhacniyaa la yidhi xayl ayaa kusoo diriyey. markaasay hooyadeeday guriga joogtay u baaqday oo reer baadiyaa, markaasay tiri yaa umma, ay tiri hooyoy, haati lmataac qad qaranani alguruuri, hooyoy ii keen mataac, ayay tiri, waxaa idin soo keliyay quruurkii. quruurku waxa weeye marka shay fajcatan u imaanaya oo aan war laga qabin haddana iska tegaya. marka hadda haati lmataac waxay wadaa waxyaabihii markaasi caadada ay isaga ilaali laheeday oo markaasi waxyaabihii gufaxeeleedka ahay oy samaysanaysay ayuu ula jeedaa. markaasay quruurkii ayuu soo keliyay tiri, ee markaas meeshaasuu markaasu wuxuu ka fahmay waxa uu doonayo. marka isagoo heerkii iyo gabadha u dhexeeya ayaa markaasa waxa weeye dadkii meesha markay ku arkeenay haweentii waxay tiri nin culimaho siikhoo qurux badan markay aragtay tiri annaga yaa xusina caawana lahoya markaa tiri anigu muraadkaygi waa gaaraye ee nabad allah idin yeelo ee aygaasu intaas raadinaya marka hadda adduunyadii bal sida loo liidaayo usiyey kaasoo kale lagu shabahay waxyaabaha markaasi haweentu markaasi caadada ay isaga ilaaliso oy markaasi ay xirato waxa noocaasa ayaa markaasi ayaa lagu shabahaya adduunya waxa hadda maanta loo aakhiro beelaayo oo dembi kasta loo gelaayo oo cid walbana hamigeeda kuweyna wax noocaasa weeye marka haddee xaggee la joogaa marka saa wuquu u dhaqsamow dhe ilaahay u degdega ilaa maqfiratin dhaafid oo min rabbikum xagga rabbigiina ka aatay saa wuquu u degdegow dhe ilaahay ilaa maqfiratin maqfiro oo min rabbikum xagga rabbigiina ka aatay iyo wa jannatin janno jannadaasoo carluhaa ballarkeedu ka carli samaaye samada ballarkeeda uu la too yahay iyo wal ahl ahlada haddii middeed midda kale loo xiriiryo weeye iyo wa jannatin janno jannadaasoo carluhaa ballarkeedu ou ilaahay ka carli samaaye samada ballarkeeda uu la too yahay iyo wal ahl ahlada ou ilaahay hadda waxa weeye annaga caqligeenu samaawaadkii ahlada ma guddi karo intaasaa waxna ku miisaanayaa ee jannadu waxa weeye alcaaf almulaacaf ayay ka weyn tahay samada iyo ahlada haddii la iskarab dhigo weliba hadda waxaa laga wada hadlayay low wasilad ixdaahuma bilukhraa haddii masalanba todobada ahla laysku garab fidiyo todobada samana lagu sii garab fidiyo ayay kasii weyn tahay weeye ayaa saas carliguna waa xagga fiicadaa loola jeedaa duurka isaga lama sheegin baa layidhi maxaa yeela waxaa arrintaas aan loo sheegin baa layidhi oo duurka looga tegay sa'niga jannadaa la weynaynaya maxaa yeela haddii carligaba sa'nigiisu san yahay duurku waa kasii dheeri waa kasii weyn maxaa yeele shaygu carliga iyo dhuulka dhuulka u dheeriha weeye maxaa yeele carligu aqalu mina dhuulaa la yidhahda dhuulka waa ka yaryahay marka hadda jannada calaa sabiili lmisaal weeye intaas waa ka weynta waxaa la sheegaba rag oo maaragtay yahuudda kamid a ayaa sayidina cumar bnu khadaab waxay su-aaleen aayaddan tafsiirkeeda la yidhi markaasay waxay yidhahdeen haddii jannada carligeedu arrintaas uu yahay naartana ka waran markaasuu wuxuu dhahay asmaasa wahrajaynaya ara'aytum idaa jaa'a leylu ayna yakuunu nahaar ka waramuu dhahay haddii habeen yimaado maalimu xaggee jirtaa u dhahay wa idaa jaa'a nahaaru maali hadday tumaasana hadday timaado ayna yakuunu leyl habeenka xaggee ahaanaya markaasi inaha mislahaa fi tawraati saasoo kalaa tawraat ku fiiray yidhahdeen marka hadda sidaas weeye macnuhu kolka hadda ilaahay sidaasuu leeyahay cabdullahi ibnu cabaasna waxau dhahay waxaa loola jeedaa mid kasta oo mudiiciinta kamid ah ayaa waxaa usugnaaday janno oo sicadeedu sidaas ay tahay weeye marka hadda arrintan waxa weeye waa un tamsiilin ee jannada ilaahay wax la gaari kara maaha maxaa yeele se jibriil ayaa nabigeena wuxuu ku yidhi hal bil ayaa waxaan ku buubaayay jannada sayidina abubakar asidiiq hal bil anaa boqol lixdayda boqoloo garab ku haadaayo markaasaan ina gaari waayeen kasoo laabtay meel qaayadeedka anan war u hayn maxaa yeele axaadiistana waxaa soo aroortay qofka ugu janno yar dadka in markaasi uu helaayo adduunyadan iyo casharatu amsaalkeeda uu helaayo qofka ugu janno yar weeye jannadaasoo ayuu dhi ilaahay u cidda loo diyaariyey liladiina kuwa aamanuu rumeeyey billaahi alle iyo wa rasulihi rusushiisa rumeeyey jannadaasoo u cidda loo diyaariyey liladiina kuwa aamanuu rumeeyey billaahi alle iyo wa rasulihi rusushiisa udhi ilaahay jannadaas u degdega udhi ilaahay degdegiddaanu maxay tahay camal saalixa in lala yimaado weeye ee degdegid oo orod la ordaayo maahan oo xisiya daalika kaas lasoo sheego udhi ilaahay jannada ayaa la isaarayaahe fadlullaahi ilaahay fadligiisa weeye udhi ilaahay yuutiihi alla waasiinayaa fadligiisa man yashaa ruuxa uu doono daalika kaaso udhi ilaahay fadlullaahi ilaahay fadligiisa weeye yuutiihi alla waasiinayaa fadligiisa man yashaa ruuxa uu doono wallaahu alana dulfadli fadli alleh u saaxiiba weeye alcadiim oo weyn ilaahay fadli oo weyn ayuu iska leeyahay udhahay ilahay subxaana watacaala maa asaaba ma asiibto udhay ilaahay min musiibati musiibo fil ardi dhulka ma asiibto abaarti iyo masaa'ibti kalenteed weeye maa asaaba ma asiibto udhay ilaahay min musiibatin musiibo fil ardi ahlada ma asiibto udhay ilaahay walaa fii anfusikum nafyaalkiinana ma asiibta sida cudurka owlaada la waayo masaa'ibta kalentood oo jidka ku dhacaysa ilaa fii kitaabin kitaabay ahaato udhay ilaahay ilaa oy asiibto fii kitaabin kitaabay ahaatee lawxul maxfuuday ku yihiin min qabli an nafra'aha ayuu dhi ilaahay musiibadaas intaanan abuurin horteeda amase min qabli an nafra'aha ayuu dhi ilaahay subxaanahu watacaala intaana naftaas abuurin horteeda damiirka hadda labadaas meed waa loo celin jiray. Waxaan sii sheegayna hadda musiibada min qabli an nafaaha, musiibadaas intaanan abuure horteeda u dhiilay subxaana watacaala. ina dalika kaasa u dha ilaahay cala allahi ilahay furkiisa yasiiru mid sahlan ku sahlan weeye ilahay waa u sahlan yahay. likay laa ta'sow waxay ku tacaluqaysaa shay markaasi likay laa ta'sow horta kaydu waxa weeye naasiba lilficli weye bimacnaa ay weye ay akhbara tacaala bidalika ilahay arrinkaas waa khabray likay laa ta'sow lialla ta'sow inaadan tiiraanyoona calaa maa faataku mid idinka tegey walaa tafraxuu aydan ku farxina fariixa badalin bima aataakum waxa alla insiiye wallahu alla allah yuxibu ma jecla kula muktaalin mid isqaadqaad badan dhammaantiis oo wixii la siiye ku faanaayo fakuuran oo faan badan oo dadka u faanaayo ilahay wuxuu sii ugu faanaayo ilahay ma jecla haddaa ilaya jecna waa ciqaabaa weeye casarkeen intaasuu ku egyahay wallah subxana watacala aclam wasalaamu calaykum waraxmat ullahi wabarakatu. bismillahi raxmaan iraxiim. casharkeen wuxuu ka bilaabanayaa aayadda 24 oo suurat alxadiid ka mid ah. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu nooga soo waramay casharkeena aduu ugu dambeeyey waa ilaahay uuna soo yiri musiiba ma asiibta u dha ilaahay ahladatan naftiidana ma asiibta u dha ilaahay ilaa ay asiibto waxay ku qoran tahay lawxul maxfuud intaan ilaahay musiibadaas uusan abuurin ka hor ayaa ilaahay subxaanahu watacaala ayuu meeshaas ku qoreeday. arrintaasina ilaahay waa u sahlan tahay subxaanahu watacaala. arrintaas ilaahay waa ka khabray si aadan u tiiraayoonow ilaahay calaa maa faasaku mid idinka tegey oo idin dhaafay walaa tafraxuu aydaan ugu farxina farax la yidhaha fariixa badarin oo kibir ah faraxa shukrin waa la doonayaa oo nicmada ilaahay lagu shukriyo inaydaan ku farxina farax oo kibira wixii alla idin siiyey wallahu allahu nasoo dha ilaahay laa yuxibu ma jecla kula muxtaalin mid ah qaadqaad badan dhammaantiisa oo kibir badan fakhuurin oo faan badan oo dadka ugu faanayo waxa ilaahay siiyey. ayadaynu meeshaan ku gelayno war cusub ayaa ka bilaabanaya. ilaahay subxaanahu watacaala wuxuu waciid usoo jeedinayaa dadka waxa ku waajibay sida zikada oo kaleentood ku bakhiilaaya intaasna aan ku sinanaynin ee haddana dadka intiisa kaleentood bakhiilnimada faraya inay waciidka diida iska leeyihiin ayaa ilaahay nooga waramaya. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala alladiina kuwa yabkhaluuna bakhiilaaya bimaa wajiba calayhim waxa ku waajibay wa ya'muruuna annaasa dadkana faraaya bilbukhli bakhiilnimada faraaya. alladiinadan mubtada yaheeda khabarkina maxduuf weeye waxaa soo qadaraysaa lahum waciidun shadiidun waxaa u sugnaaday goodi daran ayaa u sugnaaday. waman yatawalla ruuxii jeesta u dha ilaahay oo wixii ku waajibay ka jeesta fayna allaha allow dha ilaahay huwa alganiyu allihii deeqtan weeye alxamiidu almaxmuudu allihii la mahadiyo weye ilahay subxaana watacaala. alla wuxuu yihi subxaanahu watacaala alladiina kuwa yabkhaluuna bakhiilaaya kuwa ku bakhiilaaya waxa ilaahay ku waajibiyey. hadda bukhliga oo waciidka oo ka imaanaayo waa bukhli lagu bakhiilo wixii markaasi waajibay sida zikadoo kale iyo nafaqada owlaada iyo waalidka wixii markaasi ilaahay nafaqadooda uu kugu waajibiyey oo ayagana nafaqadooda aada dayacdo adigoo markaasi awood helaayo. wa ya'muruuna annaasa dadkana faraayo u dha ilaahay bilbukhli bakhiilnimo macnaha say bakhiilnimadeeda ay u liidato bakhiilnimada waxaa ugugu xun dadkayna wixiisa ku bakhiila dadkana wixiisa ay bixinayaan kusii bakhiilaayo aan raalli ka ahayn weeye waxaa u sugnaaday u dha ilaahay subxaanahu watacaala waciidka diida waayahay. waxaa markaasi waxyaabaha lagu bakhiilaayo kamida zikada kafaarada maaragtay owlaada nafaqadooda qaalka nafaqadiisa wixii markaasi nafaqada ku waajiso dhan waxaa kamid ahaa la yidhi cilmiga barashadiisa iyo nafsuuntiisa oo lagu bakhiila ayaga laftirkeeda waciidkaasaa ka imaanaya. maxaa lama rabo cilmiga ilaahay hadduu ku baray inaad ku bakhiiso maahan inaad diinta aad sigiso inaad ku bakhiiso maahan weeye. ilaahay wuxuu dhahay subxaanahu watacaala lahum waciidun shadiidun goodi adag ayaa u sugnaaday. wamin yatawalla ruuxii jeestayna ilaahay oo ku jeesta amaa wajiba calayhi wuxuu ku waajibay fayna allaha alla u dha ilaahay huwa alganiyu allihii deeqtan weeye oo hadda qofkaani wixii ilaahay uu ku waajibay haddau ku bakhiilo ilaahay danuuka leeyahay ma jirto. ilaahay markuu wax bixiyo naga dalbaayo ilaahay inuu ku intifaacayo maahan nacsiga waxaanu bixinayna anagu nagu soo noqonayaa hadii waxa weye wixii ilaahay nagu waajibay aynu ka tagnana yarka ka yimaado annaga ayuu nagu soo noqonaa isaguna. fain allaha alla yidhi ilaahay walganiyo alhuu deeqsoon weeye ilaahay subxaanahu watacaala oo qeybkiisa ka deeqsoon alxamiidu almaxmuudu allahii la mahadiyo weye ilaahay subxaanahu watacaala. hadase alxamiidu liawliyaa'ihi ilaahay subxaanahu watacaala owliyadiisa kii faalleeyo weeye oo markaasi ixsaan ku faalleeyo oo u nimceeyo weeye jaziil alincaam siiya lawallaahi laqad xaqiiqaha yuuhi ilaahay arsalnaa waanu dirnay rusulanaa rusushayna waanu dirnay ilaahay laantaani muwaadaatun liqasam weeye wallaahi weeye lawallaahi laqad xaqiiqaha yuuhi ilaahay arsalnaa waanu dirnay ilaahay rusulanaa rusushayna. hadda rusushan waxa weeyaa layidhi malaa'igta ayaa laga wadaa oo ambiyada loo soo dirayo sida say jibriil rasuulkeena caliisa asalaam loogu soo diri jiray. culimada mufasiriinta qaarkood saasay ku fasireen sida maaragta waa zamakhshari iyo culimo kaloo badan weeye. marka hadda waxaa kaloo layidhi rususha waxaaba laga dhigi karaaba rususha basharka ah taasna waa laga dhigi karaa oo ayagana markaasi culimo badan ayaa ku fasireen weeye. sidaas buu leeyahy markaasi jamhuuri mufasiriin in laga dhigo rususha basharka saasay qaban weeye waa yahay. maxaa yeele hadda rasul marka la leeyahay culimada saas dhahaya oo jamhuurka ah oo dhahaya waxaa loola jeedaa rususha ee basharka waxay yidhaahdeen kutub iyo markaasi axkaam lalama soo dirin ilaa say jibriil meeye malaa'igta marka la yidhahdo meeshaana hadda rususha waa la jamciyey sidaasay leeyihiin. marka hadda ragga kalantoodna waxa weye jamca saxbiday maayo waa tacdiim ay leeyihiin rusushana haddana waxa weeye waxyaabo badan oo lala soo dira ayaa jira risaalada waxyiga kaliya arrintu maahanay leeyihiin. markaasuu dhahay ilaahay subxaanahu watacaala lawallaahi laqad xaqiiqee arsalnaa waanu dirnay ilaahay rusulanaa rusushayna ayaanu dirnay bilbayinaati aayado cadcad ayaanu la dirnay ilaahay xujooyin oo qawaadica ayaanu la dirnay ilaahay wa anzalnaa waanu dejinay macahu nicigooda alkitaaba kutub ayaanu dejinay iyo walmiisaana cadli ayaanu dejinay wa anzalnaa waan dejinay ilaahay macahu nicigooda alkitaaba kutub ayaan dejinay. alkitaab afaan ujinjeeyay macna alkutub ayaa loola jeedaa iyo walmiisaana cadli ayaan dinay ilaahay cadaalo liyaquuma annaasu dadku inay u qumaan ou ilaahay bilqisli cadli ay u qumaan liyaquuma annaasu dadku inay u qumaan ou ilaahay bilqisli cadli ay u qumaan. mureysku hadda ma aha miisaanka miisaan xaqiiqa ah lii faqad alii bal waxa weeye miisaanka xaqiiqigaana waa loola jeedaa qowrkiisna waa loola jeedaa cadligaana waxa weeye atawasub fi lumuur umuur kala dhexdhexaysa weeye si aan waxa weeye tafriid iyo ifraad midna uusan uga xasilin. wa anzalnaa waanu dejinay dhahadana ilaahay alxadiida birta ayaan dejinay suradan waa sii lagu wacaba suurati lxadiidu waxa weeye kelimada sanay ahaaday wa anzalna alxadiida birta ayaan dejinay ilaahay oo waxa alla ka wada haa layidhi akhrajnaahu min almacaadini macaadintan arlada ku jirta ayaanu birta ka soo saarnay. maxaa yeele xadiidku waa nawcun min macaadin alarli weeye. wa anzalnaa waanu dejinay ilaahay alxadiida birta ayaanu dejinay fiihi xadiidkaas bacsun baas ayaa ku sugan ou ilaahay shadiidun oo daran wa manaaficu manaasic ayaa ugu sugan linnaasi dadkana manaasic ayaa ugu sugan ou ilaahay. marka hadda xadiidku nafcuna waa leeyahay lifna waa leeyahay hadda waxa weeye sidii loo adeegsada weeye fiihi waxaa ku sugan ou ilaahay xadiidka bacsun baas ayaa ku sugan shadiidun oo daran waana alxaalay kalahay sidii xaal uu ku sugan yahay xadiidkaasay xadiidkaas ayaan soo dejinay ilaahay bacsun baasay ilaahay shadiidun oo daran uu ku sugan yahay. waxaa la wariyey cabdullaahi ibnu cumar inuu dhahay rasuulka yihi calayhi salatu wasalaam ilaahay wuxuu soo dejiyey afar barako ayuu samada kusoo dejiyey xadiidka iyo naarta iyo biyaha iyo milxiga afar barako weeye ayaa samada kusoo dejiyey. waxaa kaloo dhahay cabdullahi ibnu cabaas ilaahay wuxuu soo dejiyey saddex shay ayuu soo dejiyey ee aadam ahladan lala keenay. midka ugu horeysa waxa weeye xajrul aswadka, midda labaad waxa weeye usha nabiyullaahi muuse oo ambiyadii say isaga soo dhexlaysay marka dabanay muuse gacmihii soo gasoo sidaas ee jannada laga keenay. midda waxa weeye ee saddexaad waa xadiidka waay xajrul aswadka usha nabi muuse xadiidka intaas waxaa lala soo dejiyey ayuu dhahay ibnu cabaas nabiyullaahi aadam ayaa lala soo dejiyey. marka hadda birta waxaa ku sugan dhibaatana ayay ku sugan tahay hadii dhib markaas lagu samaynayo. haddana ilaahay wuxuu dhahay manaasic manaasic ayaa linnaasi dadka ugu suganayd ilaahay, dadkana waxaa weeye manaasica ugu suganayd ilaahay. marka alla ayaa soo dejiyey markaasi xadiidka ayuu soo dejiyey, waxaana weeye intaasu leeyahay manaasic iyo malaar ayuu iska leeyahay, dhib iyo wuxuu iska leeyahay iyo markaasi naxwu iska leeyahay. tamaa min sancatin ilaa walxadiidi lahu dakhlun fi aalatiha, waxaa weye wax kasta oo la sanceeyo, waxaad arkaysaa wax kastaoo la sanceeyo dirtu waxay ku leedahay dakhli bay ku leedahay, oo wax kastoo la sameeyo diri meelay kasii jiraysaa. markaasuu ba ilaahay iyo waliyaclamo allaahu waxay ku cabsanta iyadana liyaquuma naasu bilqisdi, ilaahay wuxuu dhahay ambiyada waxaanu dejinay nicigooda kutub iyo miisaan liyaquuma annaasu bilqisdi, ou dha ilaahay dadku inay cadli ay qumaan, ou dha ilaahay iyo waliyaclamo allaahu alla inuu ogaado cilmigan ilaahay waa cilmi dhuhuur ama cilmi mushaahada, oo cilmiga ilaahay waa qadiim weeye, man ruuxeeyaan sirihi u gargaaraya oo aaladaas aalatulxarbiga oo xadiis iyo qeybkiisa ay kamid yihiin dadka ilaahay diinkiisa u gargaaraya, iyo waliyaclamo allaahu alla inuu daahiriyo man ruuxeeyaan sirihi uu gargaarayo aalatulxadiiskaas ilaahay diinkiisa u gargaarayo, man ruuxeeyaan sirihi u gargaarayo ilaahay diinkiisa iyo rusula rusushiisa uu gargaarayo bil qaybi qayb xaal uu ku sugan yahay oo ilaahay qayb uu ka yahay amase bil qaybi qayb xaal ayay ku sugan yihiin oysan ilaahay xawaasa uusan ku haynin. marka hadda waxaa la rabaa waxyaabahaas aalatulxarbiga oo la haysto oo hubkaasa waxaa ilaahay nagu fiirinaya subxaana watacaala wax aanu ku qabanayno, wax aanu ku qabanayno inaan ilaahay diintiisa uu gargaarayno, oo markaasi diinta loo gargaaro waxaa kamid noqonaysa in ammaanka lagu ilaaliyo oo dadka ammaankiisa lagu sugo oo kii gaalima lagu qabto oo madloomka loo gargaaro ayaa kamida weeye, maxaa yeele taas diintii loo gargaaro weeye. rususha ilaahay loo gargaarana waxaa weeye haddii hadee rasuul rasulu aysan joogin laakiin kutubteeda ay joogaan sida hadda kitaabkeena qur-aanka waxa weeye in loogu gargaaro rabo oo diinta lagu daafaco. aalatulxarbiga la haysto waxaa laysku fiirinayaa in diinta ilaahay lagu daafacayo iyo in xumaan lagu samaynayo. qofku markaasi si kaa u sarfiya sida hadda sida badan dadka u adeegsadaan oo wax baabula u adeegsadaan hadda waxay noqonayaan dad ilaahay nimcadiisa ku shukriyaayay oo nicmada ilaahay ku kufriyay noqonayaan, cadaab ayaana taas ka imaanayo. in allaha allow dha ilaahay qawiyun allihii taag badan weeye casiisun allihii qaalibi weeye, oo hadda ilaahay markuu leeyahay in dadka markaasi ay ugu gargaaraan ilaahay diinkiisa rususha ugu gargaaraan macnuhu ma ahan inaan ilaahay diinkiisa u gargaari karin rusushiisana uusan u gargaari karin, ilaahay awood buuxda ayuu iska leeyahay, xaajana ka malaha nusro weeye, laakiin waxay anfacaysaa qofkii isagu la yimaada arrintaas. walaa wallaahi laqad xaqiiqaha arsalnaa waanu dirnay ilaahay nuux annagii nuux ayaanu dirnay iyaga ibraahiima nebi ibraahim wajacalnaa waxaanu yeelnay fii dhuriyatiina labadaas nabi dhuriyadooda annubuwata nabinimo iyo walkitaaba kutub ayaanu yeelnay. walaqad xaqiiqaha yuu dhi ilaahay arsalnaa waanu dirnay nuux annagii nuux ayaanu dirnay iyaga ibraahiima nebi ibraahim wajacalnaa waxaanu yeelnay dhi ilaahay fii dhuriyatiina dhuriyadooda annubuwata nabinimo iyo walkitaaba kutub ayaanu yeelnay. kutubtan waxaa weeye markaasi kutubta afartaa oo tawreed iyo injiil iyo zabuur iyo furqaan waxaa la siiyey duriyadii nabi ilaahi ibraahim. faminhum waxaa kamid ah ilaahay duriyada nabi ibraahim muhtadin mid hanuunay ayaa kamid ah, faminhum waxaa kamid ah ilaahay muhtadin mid hanuunay wa kasiirun wax badan oo minhum kamid ah ilaahay duriyadaasina faasiquuna kuwa faasiqiina weeye. duriyada nabi ilaahi ibraahim aktarkoodu waa faasiqiin buu dhahay ilaahay, wa kasiirun wax badan oo minhum kuwaas kamida duriyada ahayd ilaahay faasiquuna kuwa faasiquuna weeye oo ilaahay daacadiisa ka baxay. huma bacdiyadayd ilaahay qasaynaa waxaanu qadaad raacsiinay calaa aasaarihim ambiyadaas raasteeda birasadinaa rusashayna ayaanu qadaad raacsiinay, huma qasaynaa waanu qadaad raacsiinay ilaahay calaa aasaarihim raasteeda lamuurkan waxaa lagu soo celi karaa nuux iyo ibraahim iyo wixii markaasi la markaasi la waqti ahay oo rasul ah weeye lamuurka duriyada loo celinaayo maxaa yeele rasulkan oo la qadaad raacsiiyey duriyaday kamid yihiin weeye. markaasuu dha ilaahay suma qasayna waanu qadaad raacsiinay calaa ambiya calaa aasaarihim rusushaasay dha ilaahay raadkeeda birasadanaa rususayni wixii ayaga ka dambeeyey, wa qasaynaa waan qadaad raacsiinay dha ilaahay بعيسى ماذا عيسى عيسود ابن مريم أجدد يرسي لها وقصينا وان قضاءها في نور الهي جعلناه تابعا لهم ليه وان خير من نبي عيسى مد انبياء اسراعي وهذا نسطع قرصانا ليه جنة جبء وقبع ليه ذكر نبي عيسى وحا الله يخى في سالي وهذا له الجنة واليهود وان ترى ونبي نبيس ايه رسالة بيسى ويحياب مرتاس افتها نبي شيء سرم وفن كي لهدينه حتى كفر ذينه ولتجنعها مرتا الله يغبى وآتيناه وحانو سينا نبي عيسى الانجيل انجيل ايان سينا وآتيناه وحانو سينا الالهي الانجيل انجيل تساكل يا انجيل ايان سينا الالهي وجعلنا وحانو يا نبي الالهي في قلوب الذين هو العطابة اتبعوه نبي عيسى هاعي وجعلنا وحانو يا نبي في قلوب الذين هو العطابة الالهي اتبعوه نبي عيسى هاعي وهو حواريين في غير سيدة هو الورسيدة خائفة كثيرا ايان ويالني ايه ورحمة محروف ايه ورهدانية في سنما ايان ويالني الالهي وجعلنا وحانو ويالني في قلوب الذين هو العطابة اتبعوه نبي عيسى هاعي اتلمرك انجيل ياليه لكرا خائفة كثيرا الالهي فأجدوا حيوية شديد الرحمة ويالي فحريص الزائد تاوي ايه ورحمة محروف ايه ورهدانية سنو الالهي رهدانية في سنما ايانه رهدانية حيوية حفظين نساوي ما جاه اولا قصده اتخاذ السوامع سوما على الله يسمى لكني سواء وإلهي اللي يقابل يحكى في الدنيا لوجه دي فأسوي هذا ليلي وان اذا لقى في العبادة والعبادة اللي مدح تيري ايه يا الله مبتل وسمعي ومبتل الله ليه لقى قعدتك لقى قعد وحيه وحل عناي وحل حرناي وحل عياي وحكتك لي رأيك ارمتا ساليلي اي مركا سوي حيوي اي سمعيان فج مرفع فيه حيوه نبي الله عيسى كدر لي ايه هدره هايه ايه رهبانية سنعيان يا نور الهي رهبانية الهي رهبانية سي اتدعوها اي جلالين اتدعوها اي جلالين من قبل انفسهم نفتر الجهيو عيسى كمسان ما كتبنا هاي كما سر لي نور الهي رهبانية عليهم ترفور الهي ولح عمد عن انهم مأهو نور الهي لكن ايه أي زيد بيجي نفس حول لا رأي أي أرنت أسمي أي هو نفس هذا مرفع في كل علم عليه ما كتبنا هاي كنا صلي النور إلهي عليهم رسول كنا صلي إلا على سنا أيد إلهي إيش قد رفع عليها ويسلم إبتغاء هني أن الله إله هنيه سجل الجيسة أي وسلم فإن المرفع في إذا رأي حول لا رأيان أي نفس هذا مرفع في أرابيان أي هو أي أسمي صلي إلهي وحين أسميين ابتغاء هليان الله إلهه له سجل الكيس فأمرت أسميين الإله فما رأوها مأيسا إلى علم ربانية مأيسا إلى علم حق رعايتها إلى علم كيف حق نمضي إلى مأيسا إلى علم معايا لدد بيان وعيه سميد عيه ستبي دين في النبي الله إيسا يسوك فريان وحي جل الملوك توقف يسجي دين كيبه جلان دالي دين إيسانه وحي يدد جر عيه سهر علي وعيه مرك هذا ذكي كوهر الدين عيسى وحيث ما ينخصوه سينا عليه الصلاة والسلام يقول ما بقينا في النية يا مرك الهي سيدرانه كوه سحاوية كوه إلهي إليه دون وكثير منهم فاسقون ويهي وكوه فاسقين تا هذا هذا ميسا واحد رجل الله سوء وحال لقوري عبد الله بن عباس حفظ على الهومة وحال جريك رجل هاي نبي الله إيساك بأي بقفه إيه توريد بجلي إنجيل بجلي جماعة وحاسة لو جريك رجل المؤمنين إيه توريد إيه إنجيل بأخي بكنا إذن يريه الدين كيسا مركا كان من تبقى هذا عيو ساجرين تهي وحال يريه روحاتي عن ممن كان يدى جدع إنا الجمعسين محايا روينا قدان وحا إميس يغيان وقال ليسينا في عن المسا إي ملاك جلان وحا أنفسه غنه بغر في وقت يسجي غيريه سيس الميل مركا شئ بندق إنه الجلاي إيه إنه ستيهيان غرابة سوريدي إنجيب بس يخدو العطينا إلا يحي لبو جلينا هي مركا شئ يحيرا يان عيوزنه محايا نجد دينيسين من نجد دوني في النية إنا إلا أهم تاسمو يعني يعني إذن تتجينا نفسنا إذن تتعافلنا فلا مرسى يحيط رأيجي سلاسة هاي هو أيها السميدة أحبه بسين أفتوانو مال أو مرسى كبار مرسى أو تيره اللي يتيرنا أيها جري سلاسة مرسى مرسى سمعسى دعام سينا موغوث واني إذا هدين إيا سراب سينا مرنا وعنو إذن إمامين هل كافئين تجيرينا فلا ما يحيط رأيجين أهلوان إلهي ذا استوريرينا هؤلين عمل أسان ذو يرسل عمل وحيان استعونينا في حيوانك وحرسه حيوانك وعدينا في حيوانك في عيو هذا نسرتين وديتين أبو أرسين مدل إلى هذا سنسيب عليه كل سنة مرينا فلما يقول هذا وحاجة بسيب داري موضع لسا بلساس أو مركز بادياء أولا من موضع طبع مرحة اسمه حيوه موضع دارة بقول جيدها ما يكوى وضعبك هو خطواتك موضع دارة أما بقولين أمامين ولا جيسين في أمرنين مركز حالي رفقات المضع هاي أو تأثيري قبيل والبو حيوه هذا وغزري وضب أصحابه كل هايين سيدي يا مرسى اللي يسمى يالي ولدى اسمرسى وحي ستة ونالي مرسى السياس هو بحب هان دسي على من هذه عيسى عيدة المعباس من الله عيسى كده وحيث فعلين وحا مرسى تسمى ايه ما يتهري بب ايه كتاب سيدي جري ومرسى من هذه قلدى سرداني دقاتي عند وسعني ايه بجري وتسر كبري منك مرسى يحيليها اما يوحان اهانينا ميسي هذا الجيل جلانتغي وانك الى ذي سنوى هل نوح إليها السياحة هذا السنوية أيان طمعين يا هل يوح إليها الداران من الكب السنوية كل هذا العصاصة هاي أيضو مرتاسي شرك إيا معاسك بحق جريوي علمنا أن كل هيمن بدك إيقب أيان أيان وحي أيان أن أقوانو لهيمن مرتوى صيد إلهي ورهدانية سنبت الدعوها وي فالحين تأياه ربانية ضد اللوضي فما رأوها حقا رعاية سنة وحال غيرا كل سبن بيوي أيان إلى أنه ربانيه مرتوى صيد إلهي فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وأعطوهم مركز في اتباع السميين لكن شيء إلهي غالي شيئا والسميين من هذه عيسى نقص علي وكثير منهم فاسقون كل سد بيوي مركز نبينا لسيده عليك يا سلام وحي لا سهل سنعيد عليه مركز أعطاه حيوي فما عليه المريض يسوي مالين فرك أعطيه كل سنة من عيسى عليه السلام كل عيد عن ذنب الله المجدد دونه مركز حال هذا شيء إلى ذهب بيوي ونفس الأولى إلى الله اختراع به إن مركزي من هاي السيسة الوضع حديل لقل لي حيوه مركزي بل لو سيغنس بوحي سنهيني فاسي حيوه خطال ليجري كريا هاي الله يقولي سماه رأوها في دانيه مأي سن إلالين حق الرعاية فيها إلالين فيها حق نمد هذا فأتينا وعن السيناو الإلهي الذين في آمنوهم إليه ومنهم قوة السميدة أسر الأجر في الأيام سيناي وكثير محبرا ومنهم قوة السميدة فاسقون قوة فاسقين في إلهي بعضي سبعيه الإلهي يا أيها الذين جلت آمنوهم وين أعيد إلهي يا أيها الذين آمنوا معنا بحيثة وي أيها الله رحب لي يا أيها يا أيها الذين سوء آمنوهم وينوا اتقوا الله إليه تعصد بس وقت النبي المجيد عليه السلام قال له إليه إلهي تعصد وآمنوهم وينوا برسول إليه رسول في سنين محمدهم وينوا يؤتكم الله وإذ انسونا يا كيف لين لبن نصيبه إذ انسونا يا من رحمة المحديثيس إذ انسونا يا محايا اللبن وحالة إذ انسونا يا ومن كلابدين يقعد بميسان إيه على بديش تابوي ويجعل لكم ألا يغيي ذي ييريا نور نور أي ذي ييريا نور كاسية تمشون بيه أتكتعين يسين وأسراطة مرويسان ويجعل لكم ألا يغيي ذي ييريا نور نور نور كاسية تمشون بيه أتكتعين يسان أي إلهي ذي ييريا ويقول لكم ألا وإذين لعفيا بيوتين إلهي ذين لعفيا مرتع حديثة بحيو شعر وري سبح وهي اسكليه لا يأجر من أهل الكتاب هو النبي يشوف الميلي حمد في الميلي أبين الليه هو حق مواليه سجسي حق إلهي نجسي وعليه من أسيس أبين أجوت أو أبين تهملكي من قوة بناية أو أجي إليك كده وناجي تعليم بري تعليم كده وناجي نحره وتبعي أن تفنت أي نجسي أثناء لا أجري إليه مركة سياس أيها مركة إلهي إبهي يوتكم أيها إلهي وإن سينيا إجيسنا إلى إن سينيا ويجعل لكم نورا تمشون بي أيها إلهي نور أسيس عنيسين ويكر لكم الله وإذن بعثيا والله ألم غفور عليه بعثوه تحيم عليهم حريثوه لألا يعلم ذان وها مركز لكي غبره أعلمكم بذلك فج مؤمنين فهي وأهل كتاب فهي إلهي حليه برهان منك النصارى هاي ومركز مؤمنين فهي أيضا مركز إلهي أكسر وهمي وإلهي إيسير سبحانه وتعالى فتك نجي إيسر مليونه إلهي سعد صدى فصيل فيه محمد نفهم ايه الهي يحاول انسينا يا لبن نصيبه اذا انسينا يا محريسي سينا اذا انسينا يا هو لبن زيار ايه الاجر فينا لا انسينا يا على ما يحوي ذي يلا يا نور اتكس عنا يسينا اتراك اتمر يسان بن بجيننا الهي واعدين عصا يا الهي نواقف ورحيم مرتاكا وحال سيقى بلا يا اعلمكم بذلك ارنتاك الهي واعدين اذا يسيوا واعدين بري لألا يعلم الله ذا مرتا السلالة قبله لألا يعلم ليعلم إنه إذابان أهلو كتاب كتاب كأهل كيسة فتك مرتع في التوريات أقوانت أولوية وأن أيضنا إله محمد عنه مينين ليعلم إنه إذابان أهلو كتاب كتاب كأهل كيسة ألا يقدرون إني سنكريني أنت عن مخصوصة ما تقول فيه إسم كيل محديث واي أنهم أيه ويه لا يقدرون إني سن أيهيني على شيء شيء من فليل أيه فليسة في أيه سيادان أيه ثلاثة محايلة وحي سيادة جران نحن أبناء الله أحبائه الإجران إله أحباب في سيان هاي أبناء المسيان هاي وأهل فليان هران هاي أيه الإجران مركة تاسئين وسن وحده سريني في أيه إجادان وقف كان نجرف من عليه الصلاة والسلام أينما نفسه في حضورها جاهزين لألا يعلم اللي يعلم إليه إجادان هل يعرفها في إياه إليهم بري أهل الكتاب الكتاب في أهل كيسة وحيوه يقول أمين محمد رمي ألا يقدرون إني تنكروني على شيء شيء من فضيلة إليه فضيلة كمدة وأما الفئة وأما الفلة فلقه بيد الله إله يدي سنية قطر إله أكثره وأما الفلة فلقه بيد الله إله يدي سنية يوتيها على ما يسونا يصلي بيسا من يساء روح او دون وإله يصلي بيسا ادى الدواء وصينا عليه مركة عدى مؤمنين كو النبي قيل لهم يا عيسى في السلام ايه إله يصلي بيسا اوسيي وإلا قد يلقى اجهر سينا يا يوتيها على واسينا يا من يساء روح او دون صلي بيسا والله ألنا بالفضل صلي على أساحيه وي العظيم اوين الإله والله الله الإله بالفضل صلي على أساحيه وي العظيم اوين مرك عرمت واسيع سيد الله سبحانه وتعالى ادو الدون ايه اله وحسين الله حتى عشر سيد من تسيس وجهي والله سبحانه وتعالى اعلم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.